اعترفوا للرب فإنه صالح. لأن إلى الأبد رحمته أليلو. اعترفوا لإله الآلهة ورب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته أليلو. لأن إلى الأبد رحمته أليلويا. لصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته أليلويا. الشمس لتسود في النار والقمر والكواكب لتسود في الليل، لأن إلى رحمته أليلويا. اعترفوا للرب لأن إلى الأبد